عبد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Hey. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء في السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا اللهم صل على سيدنا النبي عليك يا شيخ عمرو ربي السماوات والأرض وما بينهما يا ما يقوم يا ما يقوم يا ليس عليه صلى على النبي هكذا عليك يا عم الشيخ عمرو الله يا قران حسن عناني مهندس ياباني عبد حسن عناني مهندس ياباني ذلك اليوم

صدق الله العظيم.